الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسي. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر هم دانيك وانتي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، من الرعيل الأول وأول ثلاثة حضروا الافتتاح الأول للإذاعة المصرية يوم 31 مايو 1934 الإعلامي الكبير علي خليل. علي خليل حضر الافتتاح و كان مذيعا وكان أيضا إداريا ومسؤولا منذ اليوم الأول في تاريخ الإذاعة المصرية. علي خليل حضر البدايات الأولى للإذاعة المصرية وكان عضوا في اللجان التي وضعت استراتيجية الإذاعة المصرية والمبادئ التي ينبغي أن تسير عليها والمبدأ الشهير للإذاعة وهو تسلية مثقفة أو ثقافة مسلية. وكان له أيضا زي كروان الإذاعة محمد فتحي كده علاقة وطيدة بالسيدة أم كلثوم، وكان بيحضر أيضا حفلاتها ويذيع بعضها أحيانا، كما كان مشرفا على المذيعين وعلى نشرات الأخبار وعلى العديد من الأنشطة الإذاعية المختلفة. أيضا كان على صلة وثيقة بالأستاذ كريم ثابت المستشار الصحفي للملك السابق فاروق، واللي كان مشرف على الإذاعة المصرية بعد تمصيرها بعد سنة 1945. وبسبب هذه العلاقة مع القصر الملكي ومع كريم ثابت، لما قامت ثورة 23 يوليو أبعدت علي خليل ضمن من أبعدتهم عن الإذاعة، فبدأ يتجه اتجاهات أخرى واشتغل في الأمم المتحدة فترة طويلة جدا جدا جدا، وكان له إسهامات واضحة في الأمم المتحدة. لكن قبل ما يعني نروح بعيد كده، عايز أرجع للفترة اللي كان علي خليل فيها مذيعا وكان بيذيع حفلات أم كلثوم، وكان في حفلة شهيرة لأم كلثوم كانت في ليلة العيد، وكانت الحفلة في النادي الأهلي سنة 1945. وأم كلثوم غنت ثلاث أغاني في الحفلة دي، غنت يا ليلة العيد أنستينا، وغنت حبيبي يسعد أوقاته، وغنت أنا في انتظارك. ويبدو ان هي كان عندها علم مسبق بان الملك فاروق قرر ان هو يجي يحضر الحفلة وان هو حيهديها او حيقدم لها مفاجأة في هذا الحفل يعني. فقعدت تغني انا في انتظارك وكده شوية، وفجأة وصل الملك فاروق الى الحفل في النادي الاهلي. الجماهير استقبلته بحفاوة وهتفت له هتافات مدوية. وهو الملك فاروق على فكرة كان ما يزال حتى هذه الفترة محبوبا من الناس ومن الجماهير، فهتفوا له جامد قوي. المذيع بقى بتاع الحفلة اللي هو نجمنا في حلقة النهاردة علي خليل بيوصف الحفل، ووصف وصول الملك فاروق وبعبارات رنانة جدا. موسيقى يا ليلة العيد أنستينا من كلمات الأستاذ الشاعر أحمد رامي، وموسيقى الموسيقار رياض الصنباطي. تحرك حضرة صاحب الجلالة. أسهب في هذا الموضوع والهتافات وكل ده طالع في الميكروفون. وبعدين الملك فاروق قرر أنه يهدي أم كلثوم نيشان الكمال ولقب صاحبة العصمة، وده لقب كان يعني قاصرا على أفراد الأسرة المالكة، لكن الملك فاروق ما بخلش بيه على سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وهي بالتالي برضه حورت في كلمات الأغنية اللي كانت بتغنيها وحطت فيها اسم فاروق، سواء في أغنية يا ليلة العيد أنستينا أو في أغنية حبيبي يسعد أوقاته، حورت في الكلام وحطت اسم الملك فاروق في الكلمات بتاعت الأغنية. فالناس حيوها طبعا بشدة وحيوا الملك بشدة، وكانت حفلة شائقة في النادي الأهلي. أعلن أحد أعضاء النادي الأهلي أن حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المحبوب قد تعطف، فمنح الآنسة أم كلثوم نشان الكمال، ثم غادر جلالته الاحتفال مشيعا بمثل ما استقبل به من التكريم والتجديد. وكما أننا بهذه المناسبة السعيدة نهنئ كوكب الشرق الآن أم كلثوم بهذا الإنعام العالي. الآن أم كلثوم. تعطف حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المحبوب بتشريفه هذه الحفلة فوق ما تستطيع أن تعبر عنه الألفاظ. أما تعطف جلالته حفظه الله بالإنعام التام عليه، فإني لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن شعوري إذا. التسجيل ده ظل محجوبا في مكتبة الإذاعة وممنوعا من البث طوال السنوات التالية لثورة 23 يوليو، لغاية ما جينا في رمضان زي اليومين دول كده في سنة 1998. كنت أنا بقى رئيس البرنامج العام في الوقت ده، وفكرت فكرة برنامج اسمه عصر من الغناء مع أم كلثوم، وأسندت تقديمه للإذاعة الكبير الراحل جلال معوض، وكنت أنا اللي بكتب له الحلقات وبختار له الحفلات بتاعت أم كلثوم اللي يقدمها، وهو ثقة منه فيا يعني كان بياخد مني الشغل ده ويقراه فعلا ويسجله في الاستوديو بمنتهى الأمانة يعني. فجت الحلقة دي أو الحلقة اللي فيها الحفلة دي، وجلال معوض كما تعلمون من هو، كان مذيع جمال عبد الناصر ومذيع ثورة 23 يوليو وضد الملك فاروق على طول الخط، لكنه لم يعترض على إذاعة هذا الحفل اللي فيه هتافات للملك فاروق وتحية له بهذا الشكل يعني. وأنا برضو يعني غامرت بإذاعة هذا التسجيل، بل وطلبت أن التسجيل الحفل ده يذاع كل ليلة عيد في الإذاعة المصرية سواء أنا موجود أو خرجت من الإذاعة، وده اللي بيحصل لغاية دلوقتي. إن هذا الحفل بيزين ليالي الإذاعة المصرية في كل عيد، سواء العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى. كانت خطوة جريئة جدا الحقيقة مني إن أنا عملت كده، ولكن الحقيقة محدش اعترض عليا، ولا حتى وزير الإعلام، ولا حد قال لي أنت إزاي تذيع تسجيل ممنوع زي ده، ولا حاجة. لأن طبعا كان الزمن اتغير وكان الموقف من الماضي اتغير تماما، وكان في قدر كبير من التحرر أو الحرية في الإفراج عن تاريخ مصر وتاريخ زعماء وملوك مصر. فأنا بشكر علي خليل مرة واثنين وعشرة على هذا التسجيل التاريخي، وأنا سألته قلت له مش ده صوتك اللي في الحفلة؟ قال لي أيوة ده صوتي، وأنا اللي كنت مذيع هذا الحفل وأنا اللي قدمته فعلا وفاكر كل تفاصيله. فهذا الحفل للتاريخ، وكل سنة وانتوا طيبين. مع الإعلام الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.